أتعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم فسهل لنا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا اللهم علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من فتاوى الحكمة. كما تعودنا معكم أيها الأحبة الكرام، فنحن نتشرف الآن باستقبال أسئلتكم عبر الهاتف، ونتشرف أيضا باستقبال أسئلتكم عبر الرسائل الهاتفية، لنجيب عليها الآن على الهواء مباشرة بعون الله وتوفيقه. وحتى نتشرف أيها الأحبة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات باستقبال أسئلتكم واتصالاتكم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقتي معكم في الأسبوع الماضي. كان معنا السؤال، وهي مسألة في الميراث. تقول السائلة: توفي رجل عن زوجة وعن ولد. طيب، معنا أول اتصال وبعدين نرجع لسؤال الميراث. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي، تفضلي. ايوه، تفضلي معاك. حضرتك يا شيخ، تفضلي. بس هسأل سؤال، هو يعني يمكن يبقى غريب على سيادتك شوية. انا متجوزة بقالي 3 سنين كده. ايوه. بس من ساعة ما اتجوزت وجوزي يعني ايه ساب شغله، وحصلت حاجات كتير قوي يعني في حياته، فانا حسيت ان انا يعني ليه بسبب جوازي، بسبب الجواز ده حصل كده. فمش عارفه، عايزه الموضوع ده يعني، عايزه اتكلم فيه معايا، ومش عارفه اعمل ايه يعني. يعني انت شايفه ايه يعني؟ وجهه نظرك ايه؟ شايفه ان انا من ساعه ما دخلت في حياته وهو في النازل، ساب شغله وباع عربيته كده يعني. فبس يعني هو ده يعني ليه حل ولا ملوش حل؟ في آيات معينة، في صور معينة، اللي أنا بتكلم فيه ده غلط حرام كده يعني. طيب، هو زوجك من ناحية الدنيا أخباره إيه؟ لا كويس الحمد لله، بيصلي العادي بتاع أي بني آدم يعني، مش أكتر من اللازم أو كده، العادي يعني. طيب يا بنتي، حاضر. خلونا الأول مع سؤال الميراث. طيب، ناخذ الاخ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ مرحبا، اهلا وسهلا. معلش سؤال عاجل الله يكرمك. دلوقتي زوجتي انا متزوج عليها من 5 سنوات ونص. ايوه. وبعدين يعني مش طايقه الزواج، ورفعت عليها خلع قبل كده واتنزلت عنه، ودلوقتي رفع عليها خلع تاني، وطبعا الخلع في المحاكم ده حرام، لان ممكن الزوج ما يحضرش اصلا ويتخلع من زوجته. أيوة. ومعايا 3 اولاد، بنت في تانية اعدادي وولد في سنة ستة وولد في سنة ثالثة ابتدائي ومش سامع كلام ابوها ولا سامع كلام اخواتها، ما بكبرش اي حد. نعم. فايه رأي سيادتك في الخلع اللي في المحاكم الان؟ يعني انا حتى قريت، انا يعني انا مدرس الازهر. نعم. وقريت الخلع في الفقه وكل حاجة، وعرفت ان لا بد ان يكون الزوج راضيا على ان يخلع زوجته بفداء. نعم. هي لا ضربة الحائط وضربة كل حاجة ورفعت الخلع، مش عارف اعمل ايه والشيخ. حاضر يا اخ محمد، بارك الله فيك، لعل الله ان ينفعك بكلمة. طيب معنا آية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا بنتي. لو سمحت يا شيخ، انا عندي 16 سنة. 16؟ 16 سنة. ايوه. ولابسة النقاب. كويس. فعامل البطاقة الشخصية، يجوز لي ان ارفع النقاب امام المصور؟ حاضر. طب السؤال تاني معلش. نعم. انا مع بين اصحابي يعني في المدرسة. ايوه. ما انا الوحيده يعني فيهم من لابسه النقاب، فبحس يعني ان انا غريبه في وسطهم، فحضرتك تنصحني بايه؟ حاضر، شكرا، بارك الله فيك يا ايه. طيب سؤال الميراث، مات الرجل عن زوجه وولد وبنت واب وام، فمن يرث ومن لا يرث والانصبه ايه؟ هذه مسألة يسيرة من المسائل الميراث. الزوجة مدام في أولاد فحيكون نصيبها الثمن، الأب والأم مدام في أولاد فنصيبهما معا الثلث بواقع السدس لكل واحد منهما، وبعد كده باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين تقسم بين الولد والبنت. يبقى الزوجة الثمن، الأم اللي هي جدة الأولاد السدس، الجد السدس، باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين، الولد سهمين، والبنت في هذه الحالة ستكون صاحبة السهم الأخير الواحد. طيب ناخد أم أحمد. أم محمد، ماشي. السلام عليكم أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا ام محمد. السؤال بتاعي، انا اتفضل، انا اتكلم في سيادتك. انا بضيع بالتوصيل. ايوه. وما عنديش مكان، فانا بتفق معهم ان انا هوصل لهم الحاجة لغاية البيت. ايوه. فهل هذا حرام ام حلال؟ طيب انت بتبيع بالتقسيط ازاي؟ الحاجة اللي هم بيطلبوها مني انا بروح اشتريها لوحدي وباخدها في العربية واروح لغاية البيت اديها لهم. ايوه. اديها على حسب اتفاقي معاهم. والسعر اخباره ايه؟ يعني في حد بيشتري فوري وحد السعر بيشتري انا بقول لهم السعر نقدا كذا والسعر تقسيط كذا. ايوه، يعني عندك سعر للفوري وسعر للقسط. ايوه. طيب طيب ماشي يا ام محمد. طيب معانا منال. السلام عليكم يا اخت منال. السلام عليكم يا حمدي. عليكم السلام، اتفضلي. من فضلك، انا متجوزه بقالي 11 سنه. ايوه. ومن ثالث يوم جوازنا جوزي ضربني ضرب مجرح قوي بسبب ان هو بيعرف واحده غيري. ايوه. وكل كام يوم اعرف انه بيعرف واحده عن طريق التليفونات والمقابلات، الله اعلم بقى في حاجه تانية ولا لا، انا مش عارفه. ايوه. ما اظلمش. ولما بساله اعرف بتعرف دي، يحلف لي بايمانات الله ويحلف بوعد بينه وبين ربنا ان مش هعمل كده تاني، لغايه ما انا اعصابي تعبت وضرب واهانه وشتيمه وعيالي تعبوا معايا. لا. بسبب الضرب بتاعه ده كله والشتيمه دي كلها. قول لي يا عم الشيخ اعمل معاه ايه؟ عشان انا مش عايزه اتطلق، انا واقفه عليا على يمين واحد، وامبارح قال لي يمين عليا الطلاق بالثلاثه، لان سايبه البيت وماشيه. قلت له مش همشي من البيت، انا هقعد وهربي عيالي. فهو مشي وهو راح عند والدته. ايوه. فدلوقتي يا عم الحاج بيحلف كتير جدا، وبشوف معاه رسائل في التليفون بتاعه، وبعرف عن طريق شركه فودافون ان هو بيسلم ستات وبيبعت لهم رسائل، وبعرف عن كل حاجه ان هو بيعملها، حتى الجوابات اللي بلاقيها في جيبه. ولما اقول له بقول له بتفتشي ورايا ليه؟ انت حراميه، بتفتشي ورايا ليه؟ انا مش بفتش ورايا، انا بحافظ على بيتي من واحده تخرب بيتي. حاضر. قول لي يا عم الشيخ بالله عليك، حاضر. انا عايزه اتطلق ولا عايزه اسيب عيالي، انا بحافظ على بيتي. حاضر. انا مش بحافظ على بيتي مش هستحمل كل ضرب وهذه كلها، وانا مريض السكر ووجع قلب، انا نسيت تعبانه والله يا عم الحاج تعبانه. حاضر يا اختي منى، عليك تقول لي اعمل ايه. حاضر. ومش عايزه اسيب بيتي وامشي، وكبرته بناس كتير قوي، حتى اهلي اهلي تعبوا مني وقالوا لي ما بتبقاش لحد ما الناس دعوه، اتصرفي انت معاه، اجيب له مين يتكلم معاه؟ قلت له ربنا عندك بنات بلاش تتعامل مع بنات كما تجين تدان، نفسي ربنا لو يخلص منك بلاش بناتك. حاضر حاضر يا اختي منال، يسر الله امرك. اخونا احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ مرحبتين، اهلا وسهلا. سمعت، كنت عاوز لحضرتك على حكم صلاه التسابيح، يعني انا بسمع عنها او في بعض الناس بيصلوها، بس انا كدراستي مثلا شرعيه لم اقراها او اعرف عنها، فكنت احب اسمع راي حضرتك يعني في الموضوع. حاضر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك. طيب، الاخت المتصله بارك الله فيها كانت تقول انها متزوجه من 3 سنوات، لكن احساسها وبعض القرائن في حياتها وحياه الزوج ان هي من ساعه ما دخلت حياته كما تقول وهو في النازل، شغله سابه، سيارته باعها، تقريبا كل ما يعمل مثلا مشروع لا يوفق في هذا المشروع، وهي تسال يعني ماذا تفعل، يعني هل تتكلم معاه في هذه القصه، هل هي السبب في هذه النوازل وفي هذه الكوارث التي تحل عليه بين الحين والحين. وانا اقول لك اختي المسلمه، اولا المبدا العام عندنا في الشرع لا تزر وازره وزر اخرى. لو تصورنا جدلا لا قدر الله انك يعني سيئه العلاقه مع الله عز وجل ومقصره، فبالطبع ما لم يكن هو السبب المباشر في يعني افسادك وافساد دينك فلن يكون متحملا لوزرك بهذا القدر، انما هو نفسه. نعم ربما يكون مصلي، لكن الامام علي رضي الله عنه يقول ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. احيانا يكون الانسان مصلي لكن بينه وبين الله من الآفات، سواء آفات القلوب أو آفات اللسان أو آفات الجوارح، المعاصي، ما لا تعلمه الزوجة وما لا يعلمه غيره من الأصدقاء والأصحاب والأقارب. وبالتالي طيب ناخد الأخ أحمد وبعدين أرجع تاني. السلام عليكم يا أخ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. الله يكرمك، اتفضل. والله عندنا سؤال كده حضرتك، يعني بنشوف دايما التليفونات المسؤولة عن فتوى العلماء، او الواحد يتصل بمكتب استشاري مثلا فتوى قانونية، او حضرتك دكاترة عاملة تليفونات بارقام معينة، بتبقى اسعار المكالمة غالية شوية يعني. نعم. يعني هل الامر ده يجوز مثلا في خط الرقية، خط الاستشارات القانونية، خط الصحة، هل حضرتك مدى شرعية هذه، وهل ممكن ياخد مني اكثر من المكالمة، وهل ده جعل ولا هنا طب بيقدر هو قيمة الاستشارة؟ حاضر. عايزين نعرف حضرتك يعني الرأي الشرعي في هذه الخطوط اللي اتعملت وبكثرة، لأنها انتشرت في كافة المجالات حضرتك، حتى في ناس عاملاها في شكل غير شرعي، متمثل الخط تسأل عن برجك، تسأل مش عارف عن اسمك، عن شركة حياتك. يا ريت حضرتك تطرق فيها الحبل بالنابل بالنسبة لنا حضرتك. حاضر. زي ده ولا إيه بالظبط؟ جزاك الله خير. حاضر يا أخ أحمد. أحمد كمان. السلام عليكم. يا اخ احمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ اتفضل. يا اخ احمد اتفضل. انا يا شيخ راجل يعني بشتغل، وكل ما باخد شغلانه بتسد في وشي. ايوه. وربنا ابتلاني ابتلاء بين اولادي. نعم. فمش عارف ايه ده، بصلي دلوقتي وبحمد ربنا على كل شيء. طيب يا اخ احمد، اخونا احمد بيتكلم في نفس المسألة اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع الاخت. يا جماعة، ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. الله عز وجل يقول فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. والله عز وجل جعل للرزق اسبابا يجلب بها، وجعل للبركة اسبابا تجلب فيها مع الأرزاق. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ده كلام ربنا تبارك وتعالى. صلة الأرحام، من أراد أن ينسأ له في أثره وأن يبارك له في رزقه أو يزاد له في رزقه فليصل رحمه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهناك أسباب لتحصيل الرزق، وهناك أسباب والعياذ بالله تمحق البركة وتمحق الأرزاق، ألا وهي كفران نعم الله عز وجل وعموم معصية الله تبارك وتعالى. فنحن ننصح أنفسنا وننصح إخواننا وننصح أخواتنا أن نكون على بصيرة بهذه الأمور في أسباب تمحق الأرزاق والبركات، وهي المعاصي وكفران النعم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهناك في المقابل أسباب نتحصن بها على الأرزاق ونتحصن بها على البركة في هذه الأرزاق، وهي الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح واليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو يضرب المثل لأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. الطير هذه التي لا تعقل تغدو خماصا وتعود بطانة تسعى على أرزاقها وهي على يقين من أن رزقها مكتوب عند الله تبارك وتعالى. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانة. وأحيانا تكون هناك أسباب موضوعية لفشل المشروعات، مثلا واحد يقول أنا فتحت محل وفشل، طيب أخذ الاتصال ده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت. أولا يا شيخ عايز أرشح الدكتور حازم أبو صلاح أبو اسماعيل رئيس الجمهورية، وعايز أقول للشعب المصري يا ريت ينتخب الشيخ حازم أبو اسماعيل، لأنه رجل صادق فعلا، وهو والبلد تحتية لرجل صادق صلحها على الأقل البر الأمان. كان نفسي وأمنيتي أن حضرتك تنتخب الشيخ حازم أبو اسماعيل رئيسا للجمهورية، وأول حاجة أطلبها منه بعد ما يمسك الرئاسة أنه هو يوفر للفقراء عيشة كريمة ويهتم بالسلع وبالأناديب ويوفر لنا عيشة كريمة، وأنا من الفقراء والحمد لله رب العالمين فأنا عايز أقول لحضرتك يا شيخ يعني ربنا يولي من يصلح، بس أنا برشح الشيخ حازم قلبا وقالبا، لأني أنا قبل ما كنت أشوف الشيخ حازم كنت يأسانة يأس إن كل اللي أنا شايفاهم مش حد، يعني أنا مش شايفة حد إن هو يصلح للبلد غير الشيخ حازم بصراحة في الوقت اللي احنا فيه، يطلع بينا بس البر الأمان وبعدين إذا يعني خلاها المولى ونتكل على الله، وعايز الشعب المصري يتكل على الله ويرشح الشيخ حازم، وإن شاء الله ربنا مش هيخذلنا مرة تانية، إن شاء الله ربنا مش هيخذلنا مرة تانية. وشكرا يا شيخ، وأنا كنت كلمتك الحلقة اللي فاتت إن والدي بيجيني في الرؤية زعلان، وأنا حاسة إن مشلولة مش عارفة أعمل له أي شيء، أنا حاسة إن أنا مش عارفة إزاي استغفر له، وأنا علي أصلا صلاة وعلي مقصرة في الصلاة وأنا مقصرة في كل حاجة لربنا سبحانه وتعالى، رغم إن هو نعم علي والحمد لله، لكن أنا مش عارفة يا شيخ يعني ربنا يخليك لينا. بارك الله فيك. أخونا عادل، أخ عادل السلام عليكم. أخ عادل السلام عليكم. السلام عليكم أخ عادل. طيب انقطع الاتصال بالأخ عادل تقريبا. فنحن لا نريد أن نعلق أحيانا موضوع الأرزاق، مثلا واحد فاتح مشروع واحد فاتح محل، ممكن أنا فاتح مشروع في منطقة لا يناسبها هذا المشروع، ممكن أنا فاتح مشروع في منطقة أسعاري غالية عن هذه المنطقة، أو العكس أنا فاتح في منطقة راقية ولكن بأسعار شعبية فبضاعتي وأسعاري لا تناسب هذه المنطقة الراقية، برضو في أسباب موضوعية اللي بيسموها دراسات الجدوى للمشروعات والكلام ده. لا نريد أن نعلق دائما بعض الفشل على يا ترى حد عمل عمل ولا حد حاسد ولا حد ناظر نظرة سيئة ولا إلا إلى آخر ما يذكر في هذا المقام. إحنا عايزين يا جماعة نحسن دراسات الجدوى لعملنا ومشروعنا مشروعاتنا ونتقن أعمالنا ونحسن التوكل على الله عز وجل ونجتهد في البعد عن المعاصي ونواظب دائما على طاعة الله تبارك وتعالى ونواظب على شكران النعم مهما قلت أو شيء من هذا القبيل، لأن بهذه الطريقة إن شاء الله يرزق الله عز وجل عباده ويحيطهم بالخير والبركة. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أخي الحبيب. ازيك يا شيخنا الجليل؟ الله يكرمك. الله يكرمك ويوفقك إن شاء الله. بارك الله فيك. وسلام للمهندس أسامة عبد الوارث. سلمك الله. أنا شيخنا الجليل في الانتخابات اللي فاتت، انتخابات مجلس الشعب، مشينا ورا الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة. وطبعا احنا ما ننتميش لأي حزب ولا كده، أنا راجل عمي ماليش في أي شيء. نعم. وانتمينا لهم عشان ظننا فيهم خير إن شاء الله وأقنعونا إن هم يحملوا الخير للبلد. نعم. ولكن اللي حاصل دلوقتي أنا راجل ما عنديش أي شهادات وبحب الصالحين. نعم. ويريت أكون منهم يا رب، وربنا يجعلنا منهم جميعا. ولكن اللي أنا شايف دلوقتي إن في شتات الناس، والواحد كان بيثق فيهم وماشي وراهم وحاسس إن على إن هم بيقنعونا، وكان الواحد بيحس إن الكلام اللي هم بيفجأ كده عبارة عن أقاويل أو كلام زي ما هم بيقولوا. نعم. إنما دلوقتي فرقوا الناس، والواحد كان بيتمنى إن هم يسندوا الشيخ حازم أبو إسماعيل. لله والله أنا من زمان ولغاية الوقت حزين إن أنا ما اديتش توكيل للشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. نعم. وما عنديش أي انتماء لأي حزب، لا الحزب النور ولا الحرية والعدالة ولا أي شيء، غير إن الواحد بيحب الصالحين. فدلوقتي أوجدوا عند العوام اللي زي حالاتي في دلوقتي في مشكلة، إن هم يعني أي واحد بيتكلم على الإخوان المسلمين بيقولوا كذابين، وقالوا إن هم ما لهمش في الانتخابات ودفعوا بمرشح. والواحد اللي يعني خايف من انقسام الناس دلوقتي، انقسمنا لاخوان، وفي ناس تيار كبير مع حازم ابو اسماعيل، وفي تيار مع بعض المرشحين الاخرين. فدلوقتي الواحد حاسس فيه شتات، وكان الواحد يتمنى لجماعه الاخوان المسلمين انهم يتماسكوا ويبقوا كويسين. انما ده اللي حصل دلوقتي شفنا ان الواحد حاسس بشتات وما فيش صدق. طيب فيا ريت ناخد من حضرتك كلمه وإفادة وطمننا من ناحية الأوضاع دي، لأن في قلق بصراحة في الشارع. حاضر. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ. مرحبا. مرحبا بحضرتك، ثبتك الله يا شيخ. الله يكرمك. من فضلك يا شيخ، أنا كنت عايز أتكلم على حكاية الانتخابات. هما دلوقتي بالنسبة للشيوخ اللي لسه ما يدوش الشيخ حازم، أيوة. هما دلوقتي بيقولوا ان في مرشحين اسلاميين كتير، 3 أو 4. فانا عايز اطرح سؤال، يعني ايه مرشح اسلامي؟ اللي انا اعرفه ان المرشح اسلامي هو راجل يريد ان يطبق شرع الله، راجل يفهم الدين الصحيح وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون ايضا عنده رؤية سياسية واقتصادية قوية وواضحة. فلو ده المعنى متاع المرشح اسلامي، دلوقتي المرشحين اللي هما بيقولوا 3 أو 4، في من ضمن المرشحين دول واحد طالع يقول على القنوات الفضائية في برامج مباشرة ان اسرائيل ان فلسطين لازم تعترف باسرائيل. ازاي واحد يعني عايز يطبق الشريعة واسلامي يقول كده؟ وازاي يجيله يعني تفكير يقول كده؟ مش بيشوف الناس وامهاتنا واخواتنا وابائنا اللي بتقتلوا هناك؟ وبيقول نعم. ان اللي يخرج عن الدين لا يطبق عليه حد الحرابه. ازاي اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من خرج عن دينه فاقتلوه؟ دي حاجه. ومن من الاشخاص الثانيه ان احنا نعرف ان في واحد منهم برضو ليه علاقه بالشيعة وليه صله بيهم، ازاي احنا نثق في دول؟ نعم. ده اللي انا بتكلم فيه. وفي حاجه ثانيه، احنا دلوقتي السؤال ان دلوقتي مين اول من قال بوضوح انه سوف يطبق الشريعه الاسلاميه ولن يتنازل عن هذا القرار حتى في الصعاب والمواجهات التلفزيونيه؟ حتى لما طلع في برامج كان رايه ثابت وواضح وما رضاش يلعب على الطرفين عشان يرضي اي حد. هو كان ليه راي واضح وثابت وثبت على الحق وكان صريح. مين اول من سمع ان المجلس العسكري يريد ان يجعل دعا الى كل الناس الى مظاهره في التحرير، وبفضل الله اتت بنتيجه. هو ما فيش غير الشيخ حازم والحمد لله. ان الاخوان المسلمين حتى في الموضوع بتاع انتخابات 2013 دول ما وافقوش قصاد المجلس العسكري. فانا ان شاء الله يعني رايي ان انا باذن الله اكون ربنا وفقني ان انا اختار الشيخ حازم. واخيرا للمهندس خيرت الشاطر الذي له كل الحب والتقدير والاحترام، هو راجل فاضل وتاريخه السياسي عظيم والحمد لله، بس ليه يرشحوه دلوقتي؟ يعني ما كان فيه فترة قبل كده، اشمعنى دلوقتي؟ هو اللي انا اعرفه ان دلوقتي بقى لنا 9 شهور مثلا الشيخ حازم بيحضر للحملة الانتخابية بتاعته، وبقى ليه شعبية وبقى ليه تواصل مع الناس. ليه دلوقتي نعمل تفرق بين الاصوات بين المهندس خيرت الشاطر والشيخ حازم؟ ده اللي انا بتكلم فيه، وده اللي انا بدعو الناس اليه، ان هي ما تتشتتش وان هي تختار الراجل الثابت الواضح اللي كان ليه مواقف قبل الثوره وبعد الثوره. جميل. النهى السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته، ربنا يبارك في حضرتك يا شيخنا ويعزك يا رب. الله يكرمك. دلوقتي شيخنا احنا عايزين نحسن الظن، بس ايه المبررات اللي تخلينا نحسن الظن دلوقتي؟ يعني اللي احنا فيه دلوقتي احنا بقالنا يومين يعني اخوائي يعني السلفيين والناس العاديه كلهم، كل الناس فقدت الثقه في الاخوان دلوقتي. ليه عملوا فينا كده؟ ليه عملوا فينا كده؟ يعني اذا كانوا معترضين على الشيخ حازم، هم لازم واحد يدي السمع والطاعه للجماعه؟ هم مش حاسين ما عملوا ايه في الاسلاميين؟ مش حاسين ما عملوا ايه في المسلمين كلهم في مصر دلوقتي؟ الناس كلها بتغلي. طيب يعني هو دلوقتي الشيخ حازم مش جذوره منهم؟ مش فاهمه. وبعدين اعترضوا على الشيخ عبد المنعم الدكتور عبد المنعم الفتوح. طب عبد المنعم الفتوح ما انتوا دلوقتي رجعتوا في كلامكم وعملتوا ان عبد المنعم الفتوح شافوا من زمان. انتوا عايزين ايه؟ انا مش عارفه، انا عايزه احسن الظن بس مش لاقي مبرر. حاضر. مش لاقي مبرر. وبعدين في حاجه تاني. نعم. اللي انا بقى النهارده ممكن اكون توصلت له، مش عارفه اذا كان صح ولا غلط، وحضرتك يعني انا كنت بلجأ لحضرتك ايام الانتخابات في اللي كان بيحصل منهم مع النور، وحضرتك كنت بتهدينا يعني، والواحد كان بيرتاح لكلام حضرتك. نعم. بس دلوقتي هم بقى ده المخطط الجديد اللي هم عاملينه مع العسكري علشان يفرقوا بقى اصوات الاسلاميين، ويطلع بقى واحد يدي الولا للعسكري ولا ايه بالظبط؟ مره يقولوا لنا مش هنرشح حد، ومره يقولوا لنا مش هندي مرشح اسلامي، ودلوقتي اخترعوا لنا بقى واحد من عندهم. ومع احترامنا ليه وماشي يعني شاطر كويس وسمعته كويسه وكل حاجه ومجاهد، بس خلاص لما انتوا عندكم بديل. والشيخ حازم مش عاجبكم ليه؟ وليه ثاني يوم؟ ليه ثاني يوم الشيخ حازم مراه على طول وقدم اوراقه ومعاه 150 الف صوت ومعاه 30 الف صوت من نصارى مصر ومعاه تأييد من مجلس الشعب ومعاه تأييد من الناس كلها؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي بيحصل يا شيخنا؟ انا خايفه والله. حاضر يا اختنا، بارك الله فيكي. اخونا عمرو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ مرحبا، اتفضل. الله يبارك فيك. انا لي مجموعه ملاحظات يا شيخ، الله يبارك لك. في الفتره الاخيره كان حزب الحريه والعداله وحزب النور كانوا متجهين اتجاه يعني او رؤيه خاطئه في انهم يعني بيعاملوا المجلس العسكري بكل هدوء والكلام ده كله، تمام؟ فالكلام ده كله جاب بالسلب في الاوضاع اللي احنا فيها، اللي من ضمنها يعني اللي الناس بقت ناقمه على حزب النور وحزب الحريه والعداله لانهم يمثلوا اكبر كتلتين في مجلس الشعب. أيوة. تمام. والشيخ حازم بارك الله فيه كان بينبه يا اخواننا المجلس العسكري كله يعني يعتبر يعني مبارك، ما سابش ولا واحد في المجلس شريف او ولا واحد في المجلس العسكري الشريف يعني، والحمد لله. فلماذا يعني حزب النور وحزب الحريه والعداله يعني بيثقوا في هذا المجلس؟ عملوا ايه؟ نعم، عملوا ايه مع المجلس؟ ازاي يعني كون انهم بيرضوا باوامر المجلس في عدم اقاله حكومه الجنزوري وال او بعد كده عدم الكشف عن رؤوس الساد اللي قاعده زي ما هي بتاخد الملايين وبتسرق البلد وعامله ازمه البنزين والجاز والغاز، يعني ده كله ما عملوش حاجه. كونهم انه يسكتوا فهم مشتركين مع المجلس العسكري. طيب، وهذا يعني باتفاق جميع الناس. انا بس تمام، بس افصل منك بس يعني. الثانيه شق الصف. اول حاجه الاخوان المسلمين يعني بينوا يعني والعياذ بالله يعني انا اسف جدا ان اقول الكلمه دي، انهم منافقين. ايوه بسبب انهم طلعوا تصريح وقالوا ان احنا مش هنأيد حد للمجلس مش هنأيد حد للرئاسة وهم طالعين بخيرة الشاطر تمام وبيقولوا ده في مصلحة البلد تمام عشان نوقف ضد المجلس العسكري. لو انتوا عايزين توقفوا ضد المجلس العسكري فعلا كان ممكن يأيدوا الشيخ عازم صلاح ابو اسماعيل لو هم عايزين يوقفوا ضد المجلس العسكري انما هم مش عايزين يوقفوا ضد المجلس العسكري لا. ثاني حاجة المستفيد من ده كله اقسم بالله يعني اني اول حاجة شق الصف ده وده واضح تمام أيوة. بل بالعكس الحمد لله يعني نسبة الشيخ حازم صلاح زادت اكتر لاني الاخوان المسلمين نتعرفوا تمام أيوة. الثاني اللي هو حاليا اللي الناس ما تعرفوش ان بيحصل توحيد ما بين كلمة شفيق وعمر سليمان وبعض رموز النظام السابق وفي اموال يا اخواننا احنا في لوكسور كان الصوت بتاع التوكيل بيتباع ب 50 جنيه لاحمد شفيق وعمر سليمان وب 100 جنيه تمام اي والكلام ده كنا نشوفه بعينينا يعني الفلوس كنا نشوفها بعينينا ومصورين الكلام ده كله في وقت الانتخابات عشان حظ الشعب بنك اكثر من 80% تحت خط الفقر اقسم بالله الصوت ممكن يوصل 1000 جنيه وممكن يوصل 5000 جنيه الناس دي لو جمعت فلوسها كلها لا حنقول اسلاميين وحنندم على على على اليوم اللي احنا فرطنا فيه ان جانا مثلا واحد زي الشيخ حازم صلاح بسم الله ما شاء الله اخذ شعبيه يعني من يساريين انا عندي يساريين وعندي نصارى وعندي ليبراليين يؤيدون الشيخ حازم صلاح يعني لانه فعلا راجل عايز يبني البلد باب دولة يعني جايين حاضر يا وحدة الصف والله يبارك لك يعني عايزين احنا انا طلب بس يا شيخ الله يبارك لك أيوة. طلب واحد الرسالة وصلت يا استاذ عمرو وخلونا ناخذ الاخ حسن اخونا حسن السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ترى انت معنا في قصة الانتخابات ولا في الفتاوى لا احنا انا بصراحة عن موضوع الناس بتكلم دي في الموضوع الرئاسة احنا دلوقتي في قناة فتاوى احنا عاوزين الناس تسأل عشان تفهم ده طيب والبرامج الاخبارية دي لها مكان تاني طيب اتفضل فلو طيب. سمحت الناس اللي بتتصل دي لا اتصلوا عشان تسألوا عشان نفهم في دلنا طيب اتفضل حضرتك اتفضل لو سمحت يا دكتور عند حضرتك سؤال ولا حاجة اخ حسن لا انا عاوز بس الناس عشان انا بس الله يكرمك الله يكرمك يا اخ حسن بارك الله فيك طيب احنا كده مضطرين ان احنا نجاوب يعني على الاسئلة سريعا عشان طبعا الاتصالات الخمسة الاخيرة كلها كانت متعلقة بقصة الانتخابات وتحديدا بقصة الاخوان وترشيح المهندس خيرت وطبعا نجم الشباك الشيخ حازم صلاح فاحنا هنخلينا في الفتاوى سريعا وان شاء الله لابد من ان يكون لي تعليق والله المستعان اخونا محمد زوجة تزوجت عليها من 5 سنوات لكنها مش طايقة لا تطيق ان يتزوج عليها زوجها وده طبعا خطأ لان ده معناها ان احنا متثقفين بثقافة غير دينية غير اسلامية النكاح الثاني اللي هو التعدد وحتى النكاح الثالث والرابع ده شيء مباح في شرع الله عز وجل فما ينفعش ان المسلمة تكره شيئا من شرع الله عز وجل او تبغض شيئا من شرع الله عز وجل لانه ده اولى مليار مرة وانظف واطهر مليار مرة من ان يقال ان الزوج لا قدر الله ماشي كده ولا كده مع امرأة من النساء إلى آخره فالله عز وجل يقول فانكحوا إيه ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ما دام النكاح بيتم بالضوابط الشرعية رجل يملك القدرة والاستطاعة على فتح بيتين وفي نفس الوقت يملك القدرة والاستطاعة والباءة على النكاح وفي نفس الوقت قادر على القسم والعدل بين الزوجات فإن كان هذه الشروط الثلاثة متوفرة في الرجل فما الذي يمنع أن يتزوج ما دام قادر على فتح البيتين من الناحية المادية قادر على العدل بين الزوجات قادر على الباءة من ناحية النكاح والقدرة عليه فما الذي يمنع أليس هذا خير لك وخير لأولادك من أن يكون له مشي بطال لا قدر الله في عصر اشتدت فيه الفتن، وبعدين تقتلع مرة وتتنازل وبعدين تختلع للمرة الثانية. والحقيقة أنه قصة الخلع بالوضع الحالي في القانون الذي سنه النظام السابق البائد وضع مشين لا يتفق مع الشريعة الغراء، لأن أمر الخلع في القانون الحالي، والقانون حسب علمي من إخواننا الموجودين في مجلس الشعب، هو من ضمن حزمة قوانين وتشريعات جاري الإعداد لتغييرها وتعديلها داخل اللجنة، لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وده من ضمن أجندات الحزبين الكبار الإسلاميين خاصة حزب النور وحزب الحرية والعدالة. وبالتالي الخلع في وضعه الحالي القانوني يخالف الشرع جملة وتفصيلا، هو في أصله مباح نعم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما طبق الخلع قال للزوج أو قال للزوجة أولا تردين عليه حديقته، تردين يعني ما أخذت من ماله على سبيل المهر والصداق، قالت أفعل، فوجه الحديث إلى الزوج وهو الإمام عليه الصلاة والسلام، وهو القاضي عليه الصلاة والسلام، وهو الرئيس عليه الصلاة والسلام، فوجه الحديث إلى الزوج اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. إنما الخلع الآن يتم إنه المحكمة تطلق المرأة في غيبة الرجل، بينما أمر الطلاق وعصمته في يد الزوج. إن ردت المرأة ما أخذت من المهر والصداق المقدم وإلى آخره، فإن المحكمة حينئذ تأمر الزوج أن يطلق. إن لم تفعل المحكمة ذلك وطلقت هي دون علم الزوج في كثير من الأحيان، لأن المحامين بيشتغلوا عن طريق الإعلانات المضروبة بعناوين مضروبة، فلا يدري إلا وأمر الخلع وإثبات الحكم أو النطق بالحكم يصل إليه على العنوان الصحيح، أما المحاكم والجلسات وإلى آخره فربما لا يأخذ فرصة في الاطلاع عليه. وفي هذه الحالة ما لم يطلق الزوج المرأة المختلعة فإنها تكون باقية في عصمته، وللأسف الشديد هي في القضاء أصبحت مطلقة، وفي الديانة ما زالت على عصمة الزوج الأول وتذهب وتتزوج بزوج آخر. ففي هذه الحالة من ناحية الديانة جمعت بين زوجين دون أن تشعر، وهذا أمر في منتهى الخطورة في موضوع الخلع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه في معجم الإمام الطبراني ومسند الإمام أحمد: المختلعات هن المنافقات. مش معنى كده أنه حرم الخلع، لكن المختلعة من غير مبرر شرعي ومن غير سبب يستدعي منها أن تختلع من زوجها، فهذه في هذه الحالة هن المنافقات، يعني العاصيات لله عز وجل التي كفرت عشير زوجها. ولكن إذا كان هناك مبرر قوي يستدعي من المرأة أن تختلع لأنها لم تتمكن من أن يطلقها زوجها للضرر فاضطرت أن تلجأ للخلع بسبب وبمبرر قوي، فهذا لا بأس به. إنما عمار على بطال أو لسبب ليس مشروعا أن يتزوج عليها فتتضرر من هذا الزواج وتتصور أن الرجل ارتكب في حقها ما يهين كرامتها أو يخدش منزلتها، فهذا شيء لا يوافق عليه شرع الله تبارك وتعالى، لأن أصل النكاح بالضوابط المشروعة مشروع بنص كتاب الله عز وجل. وأنا أناشد هذه الأخت أن تتقي الله في دينها وفي نفسها وفي زوجها وفي أولادها، وأن تعود عن هذا الخلع الذي طلبته، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحواله. آية 16 سنة ومنتقبة: أحييك يا آية وأسأل الله عز وجل أن يثبتك وأن يزيدك إيمانا وأن يجعلك نموذجا يحتذي به أو تحتذي به غيرك من الفتيات والصديقات. بارك الله فيك وبارك الله في أبويك، فهما اللذان ربياك على هذا التدين وعلى هذا الخلق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هتطلع البطاقة الشخصية تكشف الوجه عند التصوير حتى لو كان المصور رجلا، إذا لم تكن المصورة امرأة ولم يتيسر ذلك، وليس هذا مرده إلى إرادتنا، أنت تذهبين فلو سألت طيب الموظفة التي تكون على التصوير عملها من الساعة كام للساعة كام او يوم ايه ويوم ايه، فعرفت انها تكون موجودة في ايام مثلا السبت والاثنين والاربعاء، روحي في هذه الايام. اما اذا قيل لك ما عندناش امرأة من النساء تقوم على التصوير، فهذه ضرورة من الضرورات، في هذه الحالة اجلسي للتصوير وارفعي نقابك بالقدر الذي تتم به الصورة، والله تبارك وتعالى اعلى واعلم. طيب هي حس آية ان هي غريبة وسط الصديقات، فعلا مثلك يشعر بالغربة بين الصديقات، والدين كله قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء، طوبى لك وأنت بنقابك دعوة إلى الله عز وجل، طوبى لك وأنت في وسط فتيات غير منتقبات ومع ذلك قوى الله قلبك وعزمك فتمسكت بسنة النقاب وبهدي زوجات النبي عليه صلوات الله وسلامه. اشعري بالفخر واشعري بالفضل من الله عز وجل عليك أن هداك إلى ما لم يهدي غيرك، وكوني عنوانا صادقا صحيحا مبشرا داعيا إلى النقاب بأخلاقك وآدابك وحسن معاملتك لهؤلاء الصديقات حتى تحببيهن في النقاب وفي المنتقبات، وحينئذ الدال على الخير كفاعله، إن تأثرت بك واحدة وانتقبت فهي إن شاء الله في ميزان حسناتك. وإوعي تضعفي يا آية، المسلم صاحب شخصية قوية تؤثر ولا تتأثر سلبا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أختنا أم محمد تبيع بالقسط، البيع بالقسط الجائز عند جمهور الفقهاء إذا كان السلعة فوري بألف وقسط بألف ومتين، شريطة أن تتملك وأنت البائعة السلعة وتحوزيها تحت يديك، وفي هذه الحالة إن بعتيها بثمن مؤجل لآخر فلا بأس بذلك حتى لو ما كانش عندك المحل كما تقولين، أنا عايز الثلاجة واشترطيها وتملكتيها ودفعت ثمنها والآن في حوزتك وأنت كمان تكرميني بتوصيلها إلى بيتي، فهذا شيء لا بأس به يا أم محمد، وإن شاء الله البيع مباح عند جمهور الفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يا منال يا بنتي، هذا زوج فيه طبع سيء لكن لا يفرق مؤمن مؤمنة ولا تفرق مؤمنة مؤمنة، إن كرهت منه خلق زي خصلة التردد على النساء بالتليفون والمكالمات والرسائل لا شك هذا خطأ وهذا حرام ولا يجوز، لأنه انتهاك لحرمات الله تبارك وتعالى، وهذه المرأة أو هذه الفتاة أجنبية عنه لا يجوز أن يسرها أو يسارها بكلمات لا يقولها إلا الزوج لزوجته، وربما كانت متزوجة فدخل عليها في حياتها فأفسدها على زوجها والعياذ بالله، أو كانت مستقيمة فأفسد أخلاقها وفتنها، وهي فتاة ابنة بيت فاضل، ابنة بيت محترم، ابنة بيت ملتزم، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل إفساد المرأة على زوجها بمثل هذه الأفعال كبيرة من الكبائر، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ولو تعقل هذا الزوج لحظة واحدة لأنكر أن يكون هذا في نفسه وفي أهله، أما يخشى أن يكون الجزاء من جنس العمل، ولا يظلم ربك أحدا، لكني أقول لك يا منال بارك الله فيك لا تترك البيت، فهذا البيت بيتك وبيت أولادك، وهو لا شك أنه في هذه الخصلة مدان مدان مدان، ونسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه. واظبي نصحه برفق وليم، وواظبي أن تستعيني بالله عز وجل ثم بآخرين من أهل الفضل والخير من قريب أو صديق أو جار أو إمام مسجد أو شيخ معروف لديكم، لعل الله أن يفتح قلبه لكلمة من هؤلاء الأفاضل فتتغير بها أو يتغير بها مجرى حياته. وأيضا واظبي على الدعاء له بظهر الغيب أن يصلح الله حاله وأن يجنبه الفتن ما ظهر منها وما بطن، ولكن لا تتركين البيت ولا تطلبين الطلاق، لأنه إن صبرت على هذه البلية باعتبار أن الله عز وجل ربما يعوضك في بعض الخصال الطيبة فيه خيرا، لعله أن يكون يصلي، لعله أن يكون ينفق على بيته حاجياته، لعله أن يكون يعني خير مع أهله لعله أن يكون حسن السمعة في الناس، ولكن يعني ما بينه وبين الله عز وجل من سريرة السوء في المكالمات والتعارفات يستر الله عز وجل علينا وعليه. لكن لا تخربين بيتك بنفسك، فأنت صاحبة البيت وأنت الآن مسؤولة عن رعاية الأولاد، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية أيضا ومسؤولة عن رعيتها. فلا تهملي في مسؤوليتك عن رعاية الأولاد، ولا تكسري من مسألة التجسس عليه، فإن التجسس نهانا عنه الله تبارك وتعالى، قال ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. أشعريه بثقتك فيه من أول وجديد، افتحي معه صفحة جديدة في التعامل، لا تكسرين الإلحاح عليه. كلمت مين، كتبت المين، ردت عليها، اتصلت عليك، اتصلت عليها، فإن هذا الكلام وهذا الإلحاح يفسده غاية الإفساد. إنما توسطي بارك الله فيك، سددي وقاربي، وأسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأحوالكم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أخونا أحمد، إحنا عندنا ثلاثة أحمد، أخونا أحمد بارك الله فيك كان يسأل عن صلاة التسبيح، هي ثابتة من حيث الشرع ولا لا؟ أحاديث صلاة التسبيح فيه خلاف بين أهل العلم من المحدثين، فمنهم من ذهب إلى تحسين الحديث كالشيخ الألباني عليه رحمة الله، وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ومنهم من ضعف هذا الحديث كالإمام النووي والإمام ابن حجر عليهما رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا الحديث في كما يقول المحدثون في فضائل الأعمال، فمن حسنه فلا يلام ولا يعتب عليه، إنما هي صناعة حديثية حكم بها على الحديث فثبت أنه صحيح عنده، وبالتالي يعمل به من غير إنكار من المخالف. ومن ذهب إلى تضعيف الحديث فإنما هي قواعد حديثية طبقها على هذا الحديث من ناحية الإسناد فلم يثبت عنده، فلا المثبت ينكر على المضعف ولا المضعف ينكر على المثبت، والأمر فيها مباح وواسع، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أخونا أحمد الثاني كان بيسأل عن ظاهرة أرقام الهواتف التي بسعر مخصوص في بعض القنوات أو غيرها، خاصة وأنها ظاهرة انتشرت في غير الفتاوى لتفسير الأحلام وللخطبة والنكاح وإلى آخره، ويقول العملية دي مشروعة ولا؟ الأخ الحبيب، هذه العملية أولا فيها جانب إيجابي، ألا وهو تيسير طلب العلم والفتوى على الناس، وهذا من باب التعليم ومن باب الدعوة ومن باب التعاون مع الناس على البر والتقوى. وأحيانا طبعا أهم المهمات مسألة الفتاوى، أحيانا برضو يكون مسألة طلب النكاح وغيره، إلى حد ما إذا كانت لها ضوابط شرعية لا تخدش الحياء ما بين الطرفين فربما يكون فيها بعض المصلحة. طيب أيها الأحبة الكرام، أنا بس هكمل معك أخ أحمد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير فانتظرونا. فاسألوا أهل تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا إلى حضراتكم بعد هذا الفاصل القصير، ومع سؤال الأخ أحمد عن أرقام الهواتف التي تقدم خدمة الفتاوى أو غيره. فأقول هذه الأرقام لها جانب من الإيجابية وجانب من تحقيق المصلحة في طلب العلم والدعوة وتسهيل أمر الإفتاء للناس، وهذا لا شك طلب علم ودعوة وتعاون على البر والتقوى، لكن هذه الخدمة بالطبع لأنها خدمة متميزة فلا بد أن يكون لها سعر مميز أو سعر خاص، لأنها تأتي عبر أنت لا تتصل مباشرة على القناة ولا على الشيخ، إنما هناك شركة وسيطة ما بين شركة الاتصالات والقناة، هناك شركة وسيطة أخرى تقدم هذه الخدمة، وبالتالي هذه هي السبب في ارتفاع السعر نسبيا عن الدقائق المعروفة منك لو تبادلت التليفون معي على الرقم المعتاد كما تتصل علي ب15 قرش أو أتصل عليك بريال كما يقولون. هذه واحدة. الأمر الثاني يا أخي الحبيب، بدل ما نحملها على الوجه السيء وان تيجي التجاره واستغلال للناس هذا لا يقدم عليه الا المضطر المحتاج. لماذا لا نقول نحتسب هذا دعما لقنواتنا الاسلاميه الفقيره المعدمه التي لا تجد مصدرا من مصادر التمويل، ونحن نرى القنوات الاخرى قنوات الهلس والخلاعه ينفق عليها بعشرات الملايين. فيعني لو احتسبت انا الدقيقه بجنيه ونص واحتسبتها لله عز وجل دعما لقناة الحكمة مثلا أو دعما لقناة كذا مثلا، أليس هذا يكون فيه أجر كبير عند الله عز وجل أن يبقى هذا الصرح وهذا المنبر الدعوي الذي يقدم رؤية أهل السنة والجماعة الذي يقدم الخير للناس؟ يعني لا يكون هذا معضلا ولا يعني مثقلا لكاهل الجمهور، واللي ما يقدرش خلاص عفى الله عنه وغفر الله لنا وله، يمكنه أن يتحصل على هذه الفتوى عن طريق الشيخ في المسجد إلى جواره، عن طريق لو تعرف على التليفون المباشر بينه وبين الشيخ والدقيقة العادية اللي هي 15 قرش أو أكثر أو أقل. إذا عندنا هذه الوسيلة عند الاضطرار ونحتسبها دعما لله دعما للقنوات وحسبة لله عز وجل، وعندنا الوسيلة الميسرة إذا تعصرت علينا هذه الوسيلة لكونها مثقلة لكاهلنا أو غيره. طيب ناخذ أم خالد. السلام عليكم يا أم خالد. أم خالد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم خالد. أيوة حضرتك، أنا عندي بنت لسه متجوزة من 8 شهور. بنت لسه متجوزة من 8 شهور. أيوة. فجوزها يعني من النوع اللي هم بياخدوا الحبوب والمخدرات كده يعني. نعم. فإحنا بصراحة يعني قلنا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا ونخليه إنسان كويس وإنسان طبيعي. فالمهم كان كل فترة كده بتحصل معهم مشاكل. نعم. جت آخر مشكلة كنا كاتبين قايمة وكده، فهو مشكلة القايمة، فكذا مرة تحصل مشكلة فقال لها طب هاتي القايمة وتعالوا خدوا حاجتكم. المهم اديته القايمة فخد القايمة ومشي وقطعها. طب ليه يا ابني انت قطعت القايمه ومش عارف ايه؟ قال لا خلاص اصل انتوا خدوا حاجتكم وانا مش هطلق مراتي، انا عايز مراتي. ايوه. فالمهم اخدنا حاجتنا حضرتك وقال لا انا مش هطلق. طب انت مش هطلق ليه؟ انا عايز مراتي. طيب احنا قلنا له احنا دلوقتي لنا شروط، عشان يعني ان انت عايز مراتك لنا شروط، شروط ان انت تكتب لنا قايمه من الاول وجديد وتبطل اللي انت فيه ده، عشان هو ده اللي هيخرب بيتك، انك انت تروح مستشفى تتعالج على اساس ان البيت يمشي. فاحنا دلوقتي دخلنا في المفاوضات دي، فهو دلوقتي لو ما طلقش حضرتك نرفع عليه قضيه طلاق ولا نعمل ايه بالظبط؟ وانا الحمد لله بنتي يعني كانت الاول ممكن ما تكونش طيب يعني مواظبه على الصلاه، فالحمد لله دلوقتي بدات تصلي، وهي يعني ايه هي حابه ان هي تمتها جنبه شويه، ولكن يعني انا شايفه ان هي لسه صغيره وما تعرفش مصلحتها. فانا قلت برضو اسال يعني حاضر الراي يعني ان هم حاضر بارك الله يعني فيك يا ام خالد. حاضر إيه؟ وبالنسبه حاضر للشباب يعني انا بادي ربنا سبحانه وتعالى انه ياخد بايديهم، لان طبعا المشكله دي دلوقتي اصبحت في كل مكان. احسنت. الشباب كلهم بقوا بالمنظر ده، بقى شاب ضايع بسبب طبعا السياسه بتاعت البلد اللي كانت دايره وكده، فدي حاجه محزناني جدا. حاضر يا ام خالد بارك الله فيك. ام خالد ياسر. طيب ناخد اخونا ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا ربنا يبارك في عمرك. بارك الله فيك. عزك الله. بالنسبه لشراء سياره بالتقسيط، تمام، حضرتك عارف المعارض اللي هو البنوك الان يعني فيها بيتم فيها من المعاملات الربويه او غيره، ففي معرض الان بيتعامل مع هو بيمتلك السياره وبيعمل لك تقسيط مباشر، ففي بند واحد بس في العقد اللي هو بيتم اخذ تعويض عن او الاضرار الناتجه عن التاخير. فسالتهم فيها هل ده فوائد او كلام زي كده، قال لك لا ده لو احنا رفعنا عليك قضيه فبيتم اخذ الاتعاب اللي هي ايه نتيجه التاخير وكلام زي كده. فايه رايك فضلتك؟ طب وهي مقدره في الـ الشرط ده؟ لا مش مقدره، مش مكتوب نسبه. لا يعني المبدا بس مكتوب بس. مكتوب كده البند بس، مش مكتوب في نسبه ولا اي حاجه ولا مبلغ كذا عند التاخير ولا لا لا لا، مش مكتوب اي نسب ولا اي حاجه، والتعامل مباشر بيني وبين بيني وبين المعرض بدون اي، حتى ما فيش شيك اجمالي ولا في اي حاجه، هو بس شيكات على قد ثمن العربيه بس. طيب خير بارك الله فيك. طيب اختنا ام خالد الله يكرمها، ام خالد تعاني من مشكله، وهي تناشد الشباب ان هم يلتزم بدين الله عز وجل ويبتعد عن هذه الطريق السوداء، طريق الدخان والسجائر وصحبة السوء التي تصل بهم يوما ما إلى المخدرات، ودي أصبح كابوس يعاني منه كثير من البيوت إلا من رحم الله عز وجل. مش عايزين دائما نعمم نقول الشباب كلهم، لا، الحمد لله نسبة كبيرة جدا جدا جدا من الشباب صالح ولله الحمد وملتزم ولله الحمد، لكن في بعض الشباب فعلا انحرف مع صحبة السوء ومع عوامل أخرى، وهي تيسير الفتن في المجتمع والإعلام اللا أخلاقي الذي يمارس هذه الدعوات المفتنة والمضلة لكثير من الشباب والفتيات على حد سواء. لكن يا أم خالد احنا غلطنا من البداية أصلا، لأنه النبي عليه السلام بيّن لنا الطريق كيف نختار الزوج البنت. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة عند الحاكم ومسند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. والنبي في هذا الحديث عين الدين والخلق، الدين هنا بمعنى العلاقة مع الرب، مع ربه تبارك وتعالى من صلاته وصيامه وزكاته وإلى آخره، والخلق وهي معاملته للناس وأخلاقياته وسلوكياته، معاملته لأبويه واستقامته على الطاعة وابتعاده عن المعصية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإحنا مخالد من البداية نعتب الآن على أنفسنا ونلوم على أنفسنا أننا لم نحسن الاختيار لمن نزوج ابنتنا. والإمام الحسن قال: زوجها لمن يتقي الله عز وجل فيها، اللي هو بيتقي ربه في دينه وفي نفسه، فإنه إن أحبها أكرمها وإن كرهها أبدا أبدا لا يظلمها. وبالتالي فإحنا الآن مش عايزين نبكي على اللبن المسكوب، عايزين نحاول أن نتعامل مع الواقع بقدر الاستطاعة. إذا وجدتم طريقا لإصلاحه، إذا وجدتم طريقا أن يعود هذا الشاب إلى صلاح وإلى التزام ويترك هذا الوباء، وباء الدخان وباء المخدرات، ويحسن معاملة البنت قطعا، لأنه ذا بيسب وذا بيشتم وذا بيغضب وذا بيطرد وواء إلى آخره، كل ديت مرتبطة بالدخان وبالمخدرات وبصحبة السوء. فإذا الولد انتشله الله عز وجل من وسط صحبة السوء واستقام وابتعد عن الدخان والمخدرات وعن صحبة السوء، وبدأ يعد وعدا قاطعا بشروط وضوابط أن يحسن معاملة ابنتكم، فخلاص نبدأ نفتح صفحة جديدة. أما لو لم يكن عندكم غلبة ظن على أن يعود إلى الاستقامة والطاعة ويبتعد عن هذا الطريق المنحرف ويحسن معاشرة ابنتكم، فإما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. في هذه الحالة يجوز بعد بذل الجهد لإصلاحه ونصحه ودعوته واستقامته إن إحنا نخلص البنت منه بأقل ضرر ممكن. إذا لم يأتي بالوفاق وبالمفاهمة وبالحل الودي، خلاص يا ابني كل واحد يروح لحاله وطلق بنتنا، فلنا حينئذ أن ننتهج الأسلوب الآخر، وهو أن ترفع البنت قضية الطلاق للضرر، طلب الطلاق من المحكمة للضرر، ما دام عندنا شهود على وقوع عينات من الضرر عليها، وأنه في وجوده مع الصحبة السوء وفي وجوده مع شرب المخدرات وغيره ليس زوجا جديرا أن يستأمن على ابنتنا، ولا أن يكون زوجا قائما بحقوق الزوجية وواجباتها. في هذه الحالة إذا ثبت لدى المحكمة بشهادة الشهود أن الحياة مستحيلة بينهما لأنه لم يمتنع عن إيقاع الضرر عليها وهي لا تتحمل هذا الضرر، ففي هذه الحالة قطعا ستحكم لكم المحكمة بالضرر. ولكن أقول هذا بعد أن نستنفذ الجهد والطاقة في الحلول الوفاقية التوفيقية والحلول الوسطية والحلول الودية عن طريقكم وعن طريق أهل الخير. لا نختم إيه بقى، ده أنا ما اتكلمتش عن قصة الانتخابات وقصة الشيخ حازم وقصة الإخوان. حاضر. طبعا بخصوص يا إخوة كثير من اتصالات إخواننا وأخواتنا، أولا أنا بس هقول نقاط سريعة مركزة في دقيقتين أو ثلاثة سمح لنا بهما من القناة، وطبعا عشان خاطر الشيخ حازم أكيد طبعا سامحونا بالكلمتين دول أو بالدقيقتين دول. فأقول في رسائل سريعة يا إخوة، أنا أحيي فيكم الغيرة والحمية والولاء لهذا الدين. وأحيي فيكم الحماسة إن إحنا المرة دي عايزين نغير. وإيه المرة دي عايزين نغير؟ تغيير فعلي مش تغيير شكلي. ما يستنسخش لنا نظام القديم في صورة أشخاص جدد ويرجعونا تاني لليبرالية واشتراكية ويسارية ونيلة وبلا أزرق. المرة دي عايزين نغير تغيير فعلي، ولا يمكن أن يكون التغيير فعليا إلا إذا سبنا المذاهب الوضعية دي واتجهنا إلى شريعة الله عز وجل، وأن نقيم في هذا البلد في أنفسنا وفي بلادنا شرع الله تبارك وتعالى، وده حق من حقوقنا لا يمكن أن يجادل في أحد. فأنا أحييكم على هذه الروح. هذه رقم واحد. رقم اثنين يا إخوة، أنا لا أريد أن نخسر المعركة الأخلاقية في وسط الزخم للمعركة الانتخابية. يعني إيه المعركة الأخلاقية؟ أريد من تيارنا الإسلامي سواء كان إخواني أو سلفي أو حتى الغير منتميين وصفا إلى السلفية أو إلى الإخوان، إنما محبين للدين وهم مسلمون ينتسبون لهذا الدين ويحملون هم هذا الدين ويشتقون لشريعة الله تبارك وتعالى، إن إحنا ما نخسرش المعركة الأدبية يا إخوة الأخلاقية. ما ينفعش يكون حوار إسلامي إسلامي فيه السب والطعن والتخوين. ما ينفعش يكون الحوار السلفي السلفي أو الإخوان الإخواني أو الإخوان السلفي فيه سب وشتم وتخوين واوا والمصطلحات الصعبة دي والمعاجن الموجودة على الفيسبوك والمعارك الموجودة على صفحات الجرائد والموجودة على شاشات التلفاز. هذا خطأ جدا يا إخوة. ليست هذه أدبيات التيار الإسلامي ولا السلفي، ليست هذه أخلاقياتنا كمسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، والنبي يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يا إخوة مش عايزين نخسر المعركة الأخلاقية، عايزين يبدو التيار السلفي والتيار الإخواني والتيار الإسلامي عامة بلغة الحوار الراقي وليست بلغة الإسفاف والسب والشتم والتخوين، ودول منافقين ودول خونة ودول متواطئين ودول باعوا القضية ودول متبلدين ودول ما بيفهموش ودول بطاء في الفهم ودول حليني عبل ما يفهمهم ودول عقدوا صفقة ودول مش. لا يا إخوة، عايزين نرقى بأسلوب الحوار بيننا كإسلاميين إلى المستوى الذي يليق بديننا. إحنا عايزين نبقى إحنا نموذج للحكم ويبقى هو ده اللي في وسطنا لغة السب والشتم والطعن والتآمر والتخوين. لا يا إخوة، أنا أربأ بإخواننا أخواتنا أن نهبط إلى هذا المستوى من الحوار اللا أخلاقي سواء كان في حق الإخوان ولا في حق السلفيين ولا في حق حزب الحرية والعدالة ولا في حق حزب النور ولا في حق أي إنسان، حتى في حق الأحزاب غير الإسلامية يسارية كانت أو ليبرالية. ما ينفعش، نحن لنا أخلاقيات وأدبيات لا يمكن أبدا أن نستغني عنها. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث يا إخوة، ده يا جماعة إحنا إسلاميين يا جماعة. يعني إيه إسلاميين؟ يعني عارفين أن هناك ما يعرف بخلاف التضاد وهناك ما يعرف بخلاف التنوع. يا إخوة نحن نريد أن نقدم نموذجا عند فرقتنا واختلافنا، أن نكون محترمين حتى عند الفرقة والاختلاف، وأن نقدر الاختلاف في موضعه الطبيعي في فرق بين اختلاف تضاد واختلاف تنوع. هذه المسألة التي نتحدث فيها الآن يا إخوة يا أخوات ليست من جنس اختلاف من جنس القطعيات، إنما من جنس الظنيات والمتغيرات. سبحان الله يا أخي الحبيب، هل يمكن أن يوالى ويعادى؟ لو أنا انتخبت الشيخ حازم وانت انتخبت الشيخ الدكتور عبد المنعم عبد الفتوح يبقى كده في ولاء وبراء عشان انت انتخبت أبو الفتوح ولا انتخبت الشيخ حازم؟ لا يا إخوة، هذه المسألة ليست من القطعيات بهذه الصورة. وإذا كنت هديت فيها إلى قول، وهنتصور أن لله الحمد أن تهدي حازم، وخلي بالك نحن نكن احتراما لكل المرشحين المنتسبين للمشروع الإسلامي على الرغم من تفاوتهم قربا وبعدا من المشروع الإسلامي ككل. هناك واحد ربنا هداه إلى كل نسبة كبيرة جدا من المشروع الإسلامي المتكامل، واحد ربنا هداه إلا قليلا، واحد ربنا هداه إلا أقل القليل. يعني هناك نسب وتفاوت أنا معاك، لكن مش كده يا إخوة يبقى ولاء وبراء ويبقى صداقة وعداء. ما ينفعش، لابد احنا نعطي لغيرنا درسا ان احنا بنمارس الحوار فيما بيننا وبنمارس ادبيات الاختلاف فيما بيننا وعندنا مساحة واسعة للرأي والرأي الاخر. يا اخوة ده احنا كده هنقلبها استبداد وارهاب فكري كغيرنا من الدكتاتوريين وغيرنا من الديمقراطيين الذين يدعون الباطل شعارات جوفاء. احنا قاعدين نقول احنا بتوع الاختلاف واحنا بتوع ادب الاختلاف ونقدم هذا النموذج اللي بصراحة سيء لمجرد ان انا اختلفت معك في الرأي. انا خدت الشيخ حازم وانت خدت ابو الفتوح ولا خدت فلان، يبقى كده احنا بقينا اعداء. لا يا اخوة. طيب ماذا لو وقع هذا بين الزوج وزوجته، بين الاخ واخيه؟ ابويا انتخب الشيخ حازم وانا انتخبت ابو الفتوح ولا العوة ولا مهندس خيرت ولا غيره، هل يكون هذا بيني وبين والدي مفارقة ومقاطعة؟ لا يا اخوة، هذه المسألة لا يمكن ان يتصورها عاقل، انها من قطعيات الامور، هذه من المتغيرات، هذه من الظنيات. احمد الله ان هديت الى ما انت عليه، ايا كان انت مع الشيخ حازم او مع فلان او مع علان، وانت ترى ان هذا هو الحق، احمد الله ان هديت اليه. لكن اعذر الاخرين، لعل الله هداهم الى امر اخر هم يعتقدونه خير. لا انت تخونهم ولا انا اخونك. يا إخوة عايزين نضع المسألة في حجمها الطبيعي، ولا نخسر المعركة الأخلاقية بحوار هابط ولا بفقداننا أدب الاختلاف. طبعا مش عايزة تحمل كلامي، طب يا ترى الشيخ شعبان ده مع الشيخ حازم ولا ضد الشيخ حازم؟ ولا لما أكون مع الشيخ حازم يبقى أنا ضد الشيخ حازم؟ أبدا يا إخوة. لكني أقول لك، منازل هؤلاء بأسمائهم على العين والرأس لا يمكن أحد يختلف في مصر العربية من شرقها لغربها وشمالها لجنوبها على الشيخ حازم كرجل صاحب ديانة وصاحب مشروع وصاحب دعوة وصاحب أخلاقيات عالية، لا يمكن. وكذلك الآخرون نكن لهم كل الاحترام، لكن ده حوار آخر يا جماعة، دي لغة تانية خالص. انت هديت احمد الله، اعذرني انا بقى لو انت شايفني في تصورك انني لم اهدى الى ما هديت اليه وانت تعتقد انه الحق. نحن نقن احتراما للجميع يا اخوة، لكن عايزين نحط المعركة في وضعها الطبيعي. الناس الان سيقولون ادي لغة الاسلاميين مع بعضهم، لانك انزل على الفيسبوك تجد السلفيين كلهم بيضربوا ببعض، والاخوان كلهم بيضربوا ببعض، والسلفيين والاخوان كلهم بيضربوا ببعض، وانا وانت بنضرب في الكل. بالله عليك، هو ده المجتمع المصري الذي نصب إليه؟ هي دية أدبيات الطيار الإسلامي؟ لا يا إخوة، ده أنا مش عايز أقولها، ده أنا أقول إنه خسرنا لمقعد الرئاسة لعله أن يكون أهوى من أن نخسر أخلاقيات وثوابت وأدبيات الطيار الإسلامي. وبعدين أنا عايز أنبه لنقطة يا إخوة، لا تقفوا عند حد من ينجح. هينجح في الانتخابات؟ لعل الشيخ حازم راكب شعبيا شويتين وفرصته أسمى وأقرب للنجاح، لكن ليست هذه المشكلة وحدها يا إخوة. النجاح في حد ذاته مش مشكلة، اللي مشكلة أكبر وأكبر وأكبر حضراتكم لم تشغلوا أنفسكم بها، هو إن إحنا ننجح في المنصب مش ننجح في الانتخابات وبس. إخواننا في مجلس الشعب نجحوا في الانتخابات ورمناهم في أطون النار وسبناهم، إحنا انتخبناهم وإحنا رمناهم وسبناهم، يفعل بهم الخصوم ألف عقبة وعقبة عشان ما ينجحوش البرلمان الإسلامي، وأنا وحضرتك قاعدين نتفرج أو مشغولين بمعركة الرئاسة. ده لو تكرر كده في الرئاسة ستكون كارثة، لأنه هيحطوا الخصوم ألف عقبة وعقبة أمام الرئيس الإسلامي لئلا ينجح، زي ما حاطين دلوقتي ألف عقبة وعقبة أمام البرلمان الإسلامي اللي أنت بتقطع فيه. انت انتخبته وبتقول خذلنا، خذلك في ايه؟ انت فاهم ان البرلمان ده في يده سلطة وزارة؟ ابدا. في يده سلطة مجلس عسكري؟ ابدا. في يده سلطة رئيس؟ ابدا. ده دوره رقابي وتشريعي. طب اذا تمردت الحكومة على رقابة البرلمان ده ذنب المجلس؟ طيب اذا وضع امام المجلس الف عقبة لئلا ينفذ الى اسقاط الحكومة ولا سحب الثقة من الحكومة، هو ده خطأ المجلس وخطيئة المجلس؟ ده خطأي وخطأك، لأن احنا انتخبنا المجلس وسبناه لوحده يسبح ضد كل الطيارات التي تريد أن تفشره. يا إخوة فكروا في الكلمتين دول كويس، مش المهم الشيخ حازم ينجح في الانتخابات، ما هو راكب ولله الحمد، المهم هينجح في المنصب ولا لا، المهم لما ينجح بعد الانتخابات هنسيبه يواجه العقبات والعثرات والطيارات والخصوم لتفشيل المشروع الإسلامي ولا لا. اشغلوا بعضكم وأنفسكم بهذه المهمة وفكروا فيها بدل ما ننشغل بهذه المعارك الجانبية، ومش عايزين نقول فلان خان وفلان مش عارف فرق الصف. خلونا نتعامل مع واقع، انت مع الشيخ حازم إن كان مطلوبا منك أن تبذل 100 جهد هتصعب الموضوع شوية، لكنك مقتنع ابذل 1000 جهد عشان الشيخ حازم ينجح. لو أنت مع الشيخ أبو الفتوح ومقتنع بيه، بس الموضوع الصعب لما نزل مهندس خيرة الشاطر وهو شخصية جديرة بالاحترام، وكنت هتبذل لنصرة أبو الفتوح 100 جهد، عليك الآن أن تبذل 1000 جهد. ليه؟ لأن الموضوع صعب شويتين. هو ده اللي نحن نشغل أنفسنا به الآن يا إخوة، ولله الحمد والمنة. أنا واثق أن الطيار الإسلامي سيتدارك خطأه الآن بعد أن يفيق بسرعة من الصدمة، وبعد أن يعيد ترتيب أولوياته وأوراقه، ونبدأ نشوف كيف نتعامل مع الواقع الجديد، مش باللغة القديمة، لا باللغة المعاصرة. إن كنت مقتنع بفلان تبذل له جهدا ضاعف هذا الجهد، وأنا لو مقتنع بآخر وأبذل له جهدا سأضاعف من هذا الجهد، ولكن ونحن نحفظ ثوابتنا وأخلاقياتنا وأدبيات التيار الإسلامي، حتى لا يقال هؤلاء هم الإسلاميون مستبدون يمارسون الاستبداد والإرهاب الفكري فيما بينهم، وهذه لغة حوارهم المتدنية مع بعضهم، فكيف مع الخصوم والآخرين؟ أيها الأحبة الكرام، دي كلمة سريعة وأرجو أن تتسع لها صدوركم. وأنا لست ضد الشيخ حازم ولا ضد أبو الفتوح، أنا مع المشروع الإسلامي، وما يكرهه المسلمون في الجماعة خير مما يحبونه في الفرقة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يوفقهم، وأن يعني يرزق مصر الأمن والأمان، وأن يلهمنا الرشد، وأن يحقق لنا ما نصب إليه من صياغة مشروع إسلامي متكامل نعود به بمصرنا إلى عهد السيادة والريادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، آسف إذا أطلت على حضراتكم، جعل الله هذا في موازين حسناتكم أجمعين، حتى نلتقي في لقاء قريب لكم مني أفضل تحية، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.